بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، وبعد. أخذنا في درس أمس ما يتعلق ببعض النواقض التي تنقض الوضوء. هل تغسيل الميت ينقض الوضوء؟ نعم، لا ينقض الوضوء، ومن اغتسل لا حرج في ذلك، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء. والحديث الذي قال من غسل ميتا فليغتسل، ها، لم يصح. نعم، لم يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الردة تنقض الوضوء؟ ما تنقض. الصحيح أنها تنقض، ترتد الإنسان بطل عمله، الصحيح أنها تنقض، الصحيح أنها تنقض. نعم، أكل لحم الجزور ينقض، شرب مرقه كان فيه رذاذا من لحمه فنعم، وإن كان لا يوجد فالأصل أنه لا ينقض. أبعاضه، أبعاض يعني الكرش، الكبد، إذا أكلها ينقض. الأحوط، الأحوط أنه يتوضأ خروجا من الخلاف، الأحوط له أن يتوضأ خروجا من الخلاف في أكل لحم الجزور. لبنها إن شربه لا ينقض الوضوء. حديث قد سبق يعني عندنا مسأل. نعم، الحديث ضعيف، توضأ من ألبانها، الحديث ضعيف لا يصح. مس القبل عندك ينقض أم يستحب مع الوضوء؟ أنت ينقض أم يستحب؟ مس الفرج، مس الذكر، استحب. الأنثيين، خصتين، مسهما ينقض لا ينقض، لا ينقض. والحديث الذي جاء فيه ذكر، نعم، مدرج، مدرجة، وصح من قسم الضعيف، ليس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال الشرط الخامس، أي من شروط الصلاة، الشرط الخامس. وهذه الأشياء التي سنذكرها طبعا اختلف العلماء فيها، هل تعتبر شروطا في صحة الصلاة أم واجبات من فعلها أثم وصلاته صحيحة؟ قولان للعلماء. القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وهي الرواية الثانية عن الإمام مالك، إلى أن هذه الأشياء كلها تعتبر شرطا في صحة الصلاة، يعني يجب أن تكون طاهرة، يجب أن تكون طاهرة. دليلهم الآية، وثيابك فطهر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمامات، وأيضا قال المقبرة ألا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، إلا المقبرة والحمام. فقالوا هذا دليل على شرطية هذه الأشياء. الإمام مالك في رواية، وهو قول قديم للشافعي، يرون أنها واجبة، يرون أنها واجبة، أي من صلى وعليه نجاسة صلاته صحيحة مع الإثم، صلاته صحيحة مع الإثم. الراجح والله تعالى أعلم أن طهارة البدن والثوب والمكان تعتبر شرطا، تعتبر شرطا في صحة الصلاة، تعتبر شرطا في صحة الصلاة. الأدلة التي ذكرها أيضا المؤلف وغيرها من الأدلة على ذلك. طيب، إن صلى وهو ناس أو جاهل بالنجاسة، سواء كان في الأرض أو في الثوب أو في البدن. جمهور العلماء على أنه لا شيء عليه، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنعلين وفيهما أذى، فأتاه جبريل وهو يصلي فأمره بنزعهما فنزعهما ونزع الصحابة من خلفه. قالوا لو كانت شرطا لأمر بالإعادة، لو كانت شرطا لأمر بالإعادة. القول الثاني قالوا لا، ولو كان ناسيا بطلت صلاته يجب عليه الإعادة. الراجح ما ذهب إليه الجمهور على أنه إن كان ناسيا أو جاهلا بالنجاسة لا حرج عليه، لا حرج عليه. واضح؟ نعم. فإذا المتعمد هو المقصود في هذا، أما الناسي والجاهل لا حرج في ذلك. وأيضا هنا فائدة وتنبيه، بعض الناس يظن إذا باشر النجاسة في يده أو وقع النجاسة في ثوبه أن وضوءه انتقض. هذا المفهوم خاطئ، ما لم يقل به أحد من أهل العلم أن الإنسان إذا باشر في نجاسة غسل مكان المباشرة فقط، أو وقع في ثوبه غسل موضع الثوب إن علم، وإن لم يعلم غسل الثوب كاملا. لكن هل تنقض الوضوء؟ لا، لا تنقض الوضوء. ولذا بعض النساء تتحرج من غسل لولدها للنجاسة، تظن أن وضوءها قد انتقض، وهذا مفهوم خاطئ، والوضوء لم ينتقض بمباشرة النجاسة. واضح؟ طيب. قال إزالة النجاسة من ثلاث، إزالة النجاسة من ثلاث. إزالة أي معروفة لغة هو التنحي، الإزالة هو التنحي. النجاسة لغة هو كل ما كان مستقدرا شرعا، خرج بذلك الطبع، فالمخاط مستقدر طبعا لكنه ليس بنجس. لكن وأما تعريف الفقهاء فاختلفوا في تعريف النجاسة شرعا، واتفقت كلمتهم على أنهم يقولون كل ما يمنع من استباحة الصلاة، كل ما يمنع من استباحة الصلاة، أو كل ما يمنع حكما. وذكروا أمورا، أهم شيء أنهم ذكروا كل ما يمنع من استباحة الصلاة. واضح الآن؟ فهذه هي النجاسة، فهذه هي النجاسة. قوله إزالة النجاسة، أجمع العلماء المسألة الأولى على وجوب إزالة النجاسة، أجمع العلماء لا خلاف بينهم على وجوب إزالة النجاسة، سواء كانت في الثوب أو في البدن أو في المكان، يجب إزالتها، يجب إزالة النجاسة، وهذا باتفاق العلماء. المسألة الثانية، هل الإزالة على الفور؟ إذا قلنا أنه يجب، هل على الفور أم أؤخر النجاسة في بدني وفي ثوبي وأتركها إلى اليوم الآخر أو أياما تجلس في بدني؟ أكثر العلماء على أنه يجب على الفور، يجب على الفور. وثيابك فطهر، ولا ينبغي لك أن تترك النجاسة عالقة في بدنك أو ثوبك أو في المكان الذي يعني لا سيما تجلس فيه، والذي يظهر أن الثوب والبدن هو الذي معني في هذا. وهذا هو الصحيح، أن النجاسة تطهر على الفور ليس على التراخي، تطهر على الفور ليس على التراخي، ليس على التراخي. المسألة الثالثة، بماذا تزال النجاسة؟ نقل غير واحد من الإجماع على أن النجاسة تزال بالماء، إلا أنه أو أن هذا الإجماع غير صواب، فقد نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يكرهون استعمال الماء بإزالة النجاسة، بإزالة النجاسة، إزالتها بالماء. نعم، هذه المسألة إزالتها بالماء، إزالة النجاسة بالماء، نقلوا الإجماع، لكن هذا الإجماع فيه نظر لبعض المخالفين، نقل عن سعيد بن المسيب وجماعة أيضا من السلف من التابعين أنهم كانوا يكرهون إزالة الماء، وقالوا أيضا أن ابن عمر ثبت عنه أنه لم يغسل فرجيه من الماء، يعني ما استنجى يوما من الماء، بل بعضهم يقول الاستنجاء بالماء هو للنساء وليس للرجال لأنها في إزالة نجاسة. والصحيح أنه يزال أو تزال النجاسة بالماء، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء، وأيضا أمر بصب دنوبا الدلو من ماء على بول الإعرابي حينما بال في المسجد، قال أتوا بذنوب من ماء فأريقوا على بوله ولا تزرموه. وأيضا المرأة التي جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن دم الحيض فقال اغسليه بالماء ولا يضرك أثره ولا يضرك أثره. الحديث فيه ضعف إلا أنه من رواية ابن لهيعة إلى رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة. وأيضا أدلة أخرى تدل على أنه يجوز إزالة النجاسة بالماء، إزالة النجاسة بالماء، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أن النجاسة تزال بالماء، وهذا يعني متفق عليه. وإنما الذين حملوا على الكراهية قالوا أنه طعام ما ينبغي أن تزال. المسألة الثانية، هل يجوز إزالة النجاسة، يعني من ناحية إزالة النجاسة هذه المسألة الثانية، هل يجوز إزالة النجاسة بكل مائع، خل، ماء ورد، عصير، شاي، أخذت خلا فغسلت موضع نجاسة، غسلت موضع نجاسة، هل زالت أم يشترط أن يكون بالماء؟ جمهور العلماء على أنه يشترط أن يكون بالماء، وذهبت طائفة من أهل العلم، الإمام أحمد في رواية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إلى جواز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر، بكل مائع طاهر مزيل، بكل مائع طاهر مزيل، يعني إذا اتفق فيه ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون مائعا، يعني لا يكون جامدا. الشرط الثاني أن يكون طاهرا ليس بنجس. الشرط الثالث أن يكون مزيل لا كالدهون، إذا صبيت دهن قد لا يزيل العين، لكن المائع قد يزيل العين كالخل وماء الورد وغير ذلك. وهذا هو الصحيح أنه يجوز إزالة النجاسة بكل مائع، بكل مائع ولا يشترط الماء. قد يقول قائل لماذا اشترطنا في الوضوء؟ الوضوء رفع حدث، الوضوء رفع حدث، لكن هذا إزالة نجس، الوضوء رفع حدث وهذا إزالة نجس، فرفع الحدث مسألة تعبدية، أما إزالة العين عين النجاسة هذا مأمور به تزال بأي شيء. أيضا جاء من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر إلى نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحهما بالتراب، ما قال بالماء. وفي رواية فإن التراب لهما طهور، دل ذلك على ماذا؟ على أن التراب أزال النجاسة، فهذا دليل على أنه يجوز إزالة النجاسة بأي شيء يزيلها، بأي شيء يزيلها، والنعل لأنه جامد، لأنه جامد. طيب، فهذا هو الصحيح. المسألة الثالثة من النجاسة، هل يشترط في النجاسة أو في إزالة النجاسة عفوا، هل يشترط النية أم يكفي إذا صب الماء على الثوب أو يعني ماذا وصل إليه ماء فطهر العين، فطهر العين، هل في هذا يعتبر طاهرا أم يجب فيه النية؟ أكثر العلماء بل لا خلاف في ذلك على أنه لا يشترط النية في إزالة النجاسة، لا يشترط النية في إزالة النجاسة، يعني لو زالت بعين وحدها لا حرج، لو زالت وحدها لا حرج، واضح؟ فإزالة النجاسة لا حرج فيها إذا لم تكن هناك ثمة نية، واضح؟ نعم، فيجوز أن تزال بغيرها. طيب، مسألة أخرى، إزالة النجاسة هل يشترط فيها إزالة العين أم الرائحة أم اللون؟ أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن العين تزال، عين النجاسة تزال، واختلفوا في اللون والرائحة إذا لم تزولا، يعني أجمعوا على أن العين إذا ذهبت يشترط ذلك، وأيضا اللون والرائحة، لكن إن بقي بعد ذهاب العين بقي اللون والرائحة، ما حكم هذه؟ جمهور العلماء على أنه لا حرج من ذلك، إذا ذهبت العين لا يضر الأثر، أي اللون والرائحة والرائحة. القول الثاني قالوا لا يضر، إذا بقي شيء من الرائحة دل على أن هناك جرم ما زال متبقي، فقالوا يضر إن بقيت الرائحة. والقول الثاني قالوا يضر إن بقي اللون، إن بقي اللون. والصحيح أنه لا يضر إن بقي أو بقي أحدهما، إن بقي أو بقي أحدهما ما دام أنها ذهبت عين النجاسة. الدليل حديث أسماء قالت يا رسول الله إني أغسل الثوب من دم الحيض ويبقى الأثر، قال اغسليه بالماء ولا يضرك أثره، ما يضرك إذن اللون، اغسليه بالماء، أي أهم شيء أن تذهب عين النجاسة، تذهب عين النجاسة. طيب لو كان هناك مواد تضاف منظفة تزيله يستحب، إذا كانت هناك مواد منظفة تستحب، وإلا لو بقي العين أو الرائحة بعض الأحيان إذا غسلت يدك لا حرج من ذلك، أو بقاء اللون ما زال بقاء اللون، أهم شيء أن العين ذهبت، جرم النجاسة قد ذهبت لا حرج من هذا. فهذا هو الصحيح وما ذهب إليه الجمهور، وقولهم قوي في الدلالة، قولهم قوي في الدلالة، واضح في إزالة النجاسة. إزالة النجاسة في ماذا قلنا؟ نعم، مع بقاء الرائحة أو اللون، مع بقاء الرائحة أو اللون. إذا زالت النجاسة، المسألة الأخيرة، بالجفاف والشمس، بالجفاف والشمس، جمهور العلماء يرون أن جفاف النجاسة أو ذهب عينها من الشمس أو الريح أو ما أشبه ذلك يعتبر طاهر. ما هو الدليل؟ قالوا الحديث الذي علقه البخاري أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبول ولا يرش عليها، استدلوا به هذا على أن النجاسة تزال بالجفاف، أي أن الشمس تذهب عين النجاسة. والقول الثاني قالوا لا يشترط إزالتها بماء، يعني حتى لو ذهبت العين بسبب الجفاف أو الشمس قالوا لا يجب أن تغسل، يجب أن تغسل. والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، الراجح وما ذهب إليه الجمهور على أن النجاسة إذا زالت بالشمس أو بالجفاف ما بقي عينها، فالراجح أنها زالت، أنها زالت، واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى إزالة النجاسة من ثلاث، من ثلاث، من ثلاث ماذا؟ تمييز ثلاث جهات أو من ثلاثة، إما أن يعبر بثلاث جهات أو من ثلاثة، من البدن أي إذا وقعت في جسد الإنسان، والثوب أو أي الثوب الذي يباشر فيه الإنسان ويستتر به، أو البقعة أي المكان. والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، يعني هذه الآية لها تفسيران، التفسير الأول وثيابك فطهر أي من رجس الأوثان والشرك، والمعنى الثاني أو التفسير الثاني وثيابك فطهر أي طهرها من النجاسات، طهرها من النجاسات، واضح الآن؟ فهذه الأماكن يعني ماذا أنه يجب أن تكون طاهرة، هذا باتفاق أهل العلم. طيب قد الأصل في الأشياء أنها طاهرة، الأصل أن الثوب البدن البقعة طاهرة، ما تأتي في مكان تريد تصلي فيه تقوم بعملية رش الماء، ما لك يا فلان؟ قال يحتمل من يكون هناك نجاسة، لا هذا تنطع، بل صلي إلا إذا رأيت نجاسة، لأن الأصل هو الطهارة. فجئت إلى مكان ما تعلم أن فيه نجاسة تراها صلي، أو وجدت ثوبا تريد أن تصلي فيه صلي، الأصل فيه الطهارة، الأصل في مياهنا الطهارة. وأيضا إيش قال المؤلف؟ والأرض والثياب والحجارة، نعم والأرض والثياب والحجارة، الأصل أنها طاهرة، الأصل أنها طاهرة، واضح؟ فإذا رأيتها فيها نجاسة تراها هنا تمتنع، أما ما رأيت فالأصل أنها طاهرة. ولذلك غزا المسلمون بلاد الفرس والترك والروم، ومعروف أنهم ما كانوا يتحرون ويستنزهون من النجاسات، فأخذوا ثيابهم ولبسوها، وما نقل عنهم أنهم غسلوا ثيابهم، أي غسلوا ثياب الكفار، غسلوا ثياب الكفار. واضح الآن يا إخوة؟ فالأصل فيها أنها طاهرة إلا إذا وجد ما يمنع من ذلك، وهو ظهور عين النجاسة، وهو ظهور عين النجاسة. طيب فالبدن والثوب والبقعة فالواجب أن الإنسان يطهرها، ولا يجوز الصلاة في البدن الذي فيه نجاسة، لا يجوز الصلاة وبدنك فيه نجاسة، ولا ينقض الوضوء من وقعت في بدنه نجاسة. وكذلك الثوب يجب تطهيره للصلاة فيه، ولا ينقض الوضوء إذا وقعت النجاسة في الثوب، إنما الواجب هو غسل الثوب. والبقعة كذلك، والبقعة كذلك لا يجوز الإنسان أن يصلي في مكان نجس، لا يجوز الإنسان أن يصلي في مكان نجس. طيب إلا من كان معذورا، إلا من كان معذورا أو ناسيا. من هو المعذور؟ رجل سجن في مكان فيه قاذورات نجاسة فحان وقت الصلاة يصلي على حالته، أو مريض ثوبه نجس أو بدنه يباشر فيه النجاسة يتحرج من ذلك أو عن إزالتها، هذا لا حرج بذلك. لماذا؟ لأنه معذور، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أو ناسي، صلى في مكان نجس فعلم بعد ذلك أنه نجس، صلى في ثوب وهو نجس فعلم بعد ذلك أنه نجس، صلى وفي بدنه نجاسة فعلم بعد ذلك أنه في بدنه نجاسة، لا حرج عليه، لا يعيد صلاة ولا شيء، يصلي على ما هو عليه. أهم شيء أنه توضأ وأتى بالشرط الذي يجب عليه أن يأتي به، يجب عليه أن يأتي به. طيب إن علم وهو في الصلاة، إن علم وهو في الصلاة، قال بعض العلماء ينزع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قد يقول قائل قد يكون ثوب داخلي ما أستطيع أنزعه وأنا أصلي أمام الناس، يقال له أخرج من صلاتك وانزعه، أخرج من صلاتك وانزعه ثم ارجع إلى صلاتك. بعضهم قال يستأنف، وبعضهم قال يعيدها من أولها، والذي يظهر أنه إذا صلى في بيته يستطيع أن ينزعها، ينزعها إن لم تكن هناك كشف للعورة فيخرج من الصلاة فينزعها ويلبس ثوبا آخر ثم يعيد صلاته. أما إذا كان قميصه وما زال معه إزارا أو رداؤه أو قلنسوته أو ما شابه ذلك، يجوز له أن ينزعها في أثناء صلاته، في أثناء صلاته. والله تعالى أعلم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.